الشيخ فوزي قبل الدرس قل لي انا واقف امام تعرفين ان في باب هنا اهو، فبيقول لاحد الاخوه دخل فراح ماشي قدام الصف وراح لقى فرجه في الاخر هنا وراح واقف قدامه واقف فيها، فبيقول ان بعض الناس قالت لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. فبيقول ده المر بين يدي الايه مصلي واحد، ما بالك ده بقى مر بين مصلين فيبقى عليه قد ايه اثم. بقول له لا، الامر بيختلف. الامر بيختلف ليه؟ انت عندك حديث في صحيح البخاري، بقول في صحيح البخاري، عبد الله بن عباس في حجة الوداع، ومعلوم ان تاريخ حجة الوداع كان في وقت عبد الله بن عباس قد بلغ فيه الحلم مبلغ الرجال. فعبد الله بن عباس بيقول اقبلت على اتان، والاتان في اللغة العربية انثى الحمار، تمام، ما يتقالش عليها حمارة يتقال عليها اتان. اتان تعطون مرات الحمار، قال عليها اتان مش انثى يا راجل اتان قول عليها اتان، انثى الحمار نسميها ايه اتان، خلاص. فبقول اني عبد الله بن عباس بيقول اقبلت على اتان اللي هي بقى مرات الحمار انثى الحمار، يعني يقول اقبلت على اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، يصلي بالناس في منى، بيقول فوجدت فرجة في صف فمررت بالأتان بحمارة، يعني الراجل ده كان ممكن يخلق بحمارة كنت قتلتوه. فبيقول فمررت بالأتان بين يدي الصف ثم نزلت وقفت في الفرجة وتركت الاتان ترتع. سببات تروح لحالها بقى خلاص، وقف هو يصلي. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك. صواح الحديث منهم ابن حجر لما جم يشرحوا هذا الحديث قالوا ما يقول احد ان النبي رسول ما عليه يمشي، هم ما خدش باله او ما شافوش عشان كان وراه، معروف ان النبي ده بعد مرة من المرات بيصلي جاب واحد في اخر الصفوف يا فلان اخشع في صلاتك، قال يا رسول الله اني في اخر الصفوف وانت في اولها، يعني عايز اقول له يعني شفتني ازاي، فقال الا تعلم اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي، يعني مسألة له صلى الله عليه وسلم. فليقول او ينفي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال علماء الحديث هذا ضرب من الجاهل غير مقبول، فالعلم غير منتفع عنه صلى الله عليه وسلم. واللي يقول اصل ابن عباس كان صغيرا لا، دي في حجة الوداع، ومعلوم انه في حجة الوداع سنه كان تجاوز سن البلوغ. ومن هنا قال اهل العلم فرق كبير بين ان تمر بين يدي مصلي منفرد وبين ان تمر بين يدي مأموم، فاذا كانت هناك ما يدعو للمرور بين يدي المأموم فمر كأن تسد فرجة كالحالة التي معنا، والامام يصير ساترا للمأموم، يصير ساترا للمأموم، ولكن اياك ان تمر بين يدي الامام. والشيخ فوزي مش هديله فرصة يروح فيه ده يزنوه في المنبر خلاص، تمام. بس فالقضية محسومة واهل العلم تكلموا فيها والكلام فيها منتهي.